بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وافق 17 من شهر رمضان من العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت الغزوة، كانت المعركة في صباح يوم الجمعة، وانتهت عند الزوال تماما. فالمعركة استغرقت وقتا، ساعات طويلة. كانت المواجهة بين المسلمين وعددهم 313 رجلا أو 314 رجلا أو على الأكثر 317 رجلا، في مقابل الكفار 950 رجلا. عندنا 313 قول 300 صد 900 313 صد 950. فالكفار يزيدون عن المسلمين بعدد كبير جدا. وكانت المعركة مبارزات، طعنات، رميات بالسهام قبل ذلك، وضربات بالسيوف، السيوف تضرب والرماح تطعن، وكانت المعركة بأدوات أخرى غير السهام وغير الرماح وغير السيوف كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله. ولكن لك أن تتخيل هذه المواجهات، حرب في مبارزات بالسيوف، مسلمين عددهم قليل والكفار عددهم كثير، سلاح المسلمين قليل سلاح الكفار كثير، ولكن السلاح الأهم في المعركة هو سلاح الإيمان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولكن لك أن تتخيل هذه المبارزات، كل واحد من المسلمين قصاد منه ثلاثة، واحد لثلاثة، فلو هيبارز ده شوية ويبارز ده شوية ويبارز ده شوية حتى يأتي إما الطعن بالرمح أو ضربة بالسيف، جهد وقت شقة تعب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك في جولات من القتال. النبي كان يدخل في القتال ويكون قريبا جدا، أقرب المسلمين إلى الكفار، يضرب بالسيف، يقاتل، يحارب عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت الكفة لصالح المسلمين كان النبي يخرج من القتال، يذهب إلى العريش، يستغيث بالله عز وجل، يلح على الله عز وجل في الدعاء، يستغيث بالله، يكرر، يلح اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم أبدا. يستغيث بالله عز وجل، ثم يخرج من العريش ويدخل في القتال مرة أخرى عليه الصلاة والسلام. القتال، أثناء القتال حدثت أمور ومواقف كثيرة جدا. معنا سيدنا أبو بكر في القتال رضي الله عنه وأرضاه. قبل القتال في الصفوف، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه رأى ابنه عبد الرحمن في صفوف المشركين وهو يومئذ على الشرك. عبد الرحمن ابن أبي بكر أسلم بعد ذلك، ولكن في غزوة بدر كان عبد الرحمن يقاتل في صفوف المشركين وأبو بكر في صفوف المسلمين. فأبو بكر ينادي على ابنه يقول: أين مالي يا خبيث؟ تأمل في الوصف، يقول: أين مالي يا خبيث؟ نعم، الشرك خبث ونجاسة، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المشرك خبيث ونجس. وأبو بكر ينادي على ابنه: أين مالي يا خبيث؟ ما عنده رقة تجاه الابن، فيه هنا عداء، والعداء أساسه الدين العقيدة. ما يكون الولاء من أجل القرابة، وإلا كان أبو بكر رق لابنه، ده ابنه ممكن يرق؟ لا، ده بيناديه بهذا الوصف: أين مالي يا خبيث؟ والابن بيرد على أبيه بألفاظ عجيبة. شوف الإسلام بيغير. لما كان عبد الرحمن لسه على الشرك وأبوه بيقول له: أين مالي يا خبيث؟ فالابن يقول له: لم يبقى، ما عادش فيه من مالك عندي شيء، لم يبقى إلا شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيوب. بيقول لم يبقى إلا شكة، السلاح اللي علي ده، ويعبوب الفرس اللي انا راكب عليه، وصارم يعني سيف يقتل ضلال الشيوب. كأنه بيقول لابوه: انت ضال. تخيل، هو اللي ضال في هذا الوقت، هو اللي على الشرك، ويقول لابوه: انت اللي ضال. عجيب جدا الفهم المغلوط هذا، الفهم المنكوس هذا، ان المشرك احيانا بيظن ان هو على الحق، عرفت؟ فابو بكر رضي الله عنه يقول لعبد الرحمن: اين مالي يا خبيث؟ والتاني يقول له: لم يبقى الا شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيوب. من وقت كان شايب شاب رضي الله عنه وارضاه. وبعدين لما حصل القتال، عبد الرحمن يشوف ابوه، وبرضه ايه، مع انه قال له الكلام الشديد ده، الا انه كان يتحاشى لما القتال حيوصله ناحيه ابو بكر، فكان ينحرف لاي اتجاه. لما اسلم وبيفتكر غزوه بدر، فبيقول له ابو بكر، يقول لابوه: يعني كنت اتحاشاك في معركه بدر حتى لا أقاتلك. فيقول له أبو بكر: لو لقيتك يومئذ لقتلتك، كنت قابلتك كنت قتلتك. دي العقيدة، ولاء لله ولدين الله ولرسول الله ولكتاب الله، وعداء براء من أعداء الله. ها كده، ما فيش مجاملة على حساب الدين. الدين هو الأساس، العقيدة والإيمان، رابطة الدم مش هي الأساس؟ الأساس الإيمان. لو كان في إيمان ورابطة الدم يبقى خير، ما فيش يبقى هي رابطة العقيدة والإيمان أولا. أولا شوف الوضوح إزاي. سيدنا أبو بكر يقول له لو لقيتك لقتلتك، كنت قتلتك، دون مراعاة لمسألة الأبوة والبنوة. هذا دين، ده حق وباطل، ده إيمان وكفر. شوف المسألة واضحة إزاي، جدا واضحة جدا. والقتال شغال، سيدنا عمر رضي الله عنه أيضا يقاتل، فتقابل مع من عمر؟ تقابل مع خاله اسمه العاصي ابن هشام ابن المغيرة. عمر تقابل مع خاله في القتال فيبرزه ثم يقتله، موقف يهز. عمر قتل خاله، واحد يقول لك يعني هو الاسلام جه ان واحد يقتل خاله؟ مش كده، بس خاله ضد الدين، ده عايز يقضي على الدين، عايز يقضي على الدعوة على الاسلام. خلاص الموقف ده يعني الانسان يعجز ان هو يصوره او يتكلم عنه او يعلق عليه. قتل عمر خاله في ولاء لله، ولاء قوي، ولاء لله، وفي عداء لأعداء الله. هو خاله، هو ابنه، هو أبوه، هو أخوه، لا ملهاش اعتبار. دي العقيدة والإيمان والإسلام أولا. عرفت المسألة دي مهمة جدا، لأن أحيانا ممكن الواحد يجامل على حساب الدين. أحكي لكم موقف، مثلا موقف يعني واحد أخ ملتزم في المسجد سنين طويلة جدا، ملتزم في المسجد من أهل المساجد ومحب للسنة. أحيانا بتكون المسائل دي مش واضحة، إخوة ما تربوش عليها جامد يعني، نتيجة إن محدش يتكلم فيها كتير قدامه أو لغير ذلك من الأسباب، ما يبقاش الموضوع واضح بالنسبة له. ففي يوم من الأيام له أخ منحرف، منحرف فسب الدين. الأخ المنحرف ده أخونا سب الدين، فأخ تاني من إخواننا الطيبين يقول له أنت يا فلان تسب الدين ليه؟ يقول له أنت مالك، تمالك ما الدين اللي انت بتسبه ده ما هو ديني، انت بتسب الواحد تاني بس بتسب ما هو دين التاني، ده هو ديني، الدين اللي انت بتسبه ده هو ديني، ازاي انا مالي؟ لا عليا في الموضوع، ما تسبش الدين، انت بتسب ديني صحيح، مش بتسبني انا، بتسب الواحد تاني بس الدين اللي بتسبه ده هو ديني. فالاخ انفعل، بقى عندنا ثلاث اطراف، اخ واخوه المنحرف وأخ تاني سمع سب الدين فحب يتدخل، فحصلت عركة بين الأخ الأخير واللي بيسب الدين ده. فمين اللي يتحمى لأخوه؟ الأخ الأولاني بيدافع عن أخوه، يا عم بيدافع عن أخوك بيسب الدين، انت هتجامله على حساب الدين، بيسب الدين ايه المفروض تيجي عليه؟ ايوه ما تسيبش الدين، له حق فلان ده يزعل، ما الدين اللي بتسيبه ما هو ديننا كلنا، له حق يزعل وله حق يتدخل وله حد ينكر وله حق يغضب. لا الاخ مش فاهم كده، بيدافع عن اخوه وبقت عركة بين الاخين، واحد طبعا عنده حق لان سمع سب الدين والتاني بيدافع عن اخوه. ايه في قضايا مش واضحه؟ لا سب الدين ما فيهوش مجامله، اخويا على عيني وراس، بس لما يسب الدين يبقى تحت رجلي، هو اللي حط نفسه كده، اخويا على عيني وراس، والله الاسلام جيب صله الرحم والاحسان الى الخلق، ما بالك لما يكون اخويا، انما لما اخويا يسب الدين يبقى تحت رجلي. لما اقصد هو اللي جابه، مش مطلوب مني ان انا ابلعها واسكت وجامل. ده يبقى لعب، ده يبقى لعب، ده ما ياش عقيدة ديت، ده ما هوش اسلام، ده مش ايمان. عرفت القضايا المشوشة والقضايا امتى تبقى واضحة؟ هذه مسائل. فلما نيجي النهاردة بقول لك سيدنا عمر قتل خاله، انا مش بقول لكل واحد روح اقتل خالك، محدش يفهمني غلط، لا والله لو خالك انسان طيب ولا حتى مش طيب او مسلم ماشي، له قدر من الولاء. ما العلماء يقولك ايه؟ يقولك المسلم العابد المستقيم الطائع نواليه من كل وجه، نديله كل درجات الولاء، والكافر نديله كل درجات البراء، نتبرى منه تماما. في بقى درجات في النص، مسلم عاصي منحرف، ده أوليه علشان إسلامه وتبرأ من معاصيه، خصوصا بقى لو كان مبتدع مش حواليه على طول الخط لأنه عنده أخطاء. صحيح كلنا أخطاء، بس ده واحد مرتكب كبائر، واحد عنده بدع أو راس في البدع، في البدعة يدعو إليها، خصوصا كانت بدع مكفرة، عنده شركيات وغير الشركيات، فده أوليه ولا أعاديه؟ أوليه من أجل الإسلام، يعني لأنه معاه أصل الإسلام، وأعاديه بقدر ما عنده من البدع أو المنكرات. ما تبرش منه البراءة الكبرى اللي أنا بتبرها من المشرك، لا، يبقى ده ظلم، يبقى سويت المسلم بالكافر. وربنا سبحانه وتعالى قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فالمسلم له قدر، لو هو طائع مستقيم أديله كل درجات الولاء أولي تماما بكل الدرجات بكل الصور، لو هو كافر أتبر منه بكل درجات البراءة، ولو هو مسلم عاصي بوليه عشان إسلامه في مواقف تستحق هذا، وبأعاديه من أجل بدعته أو معصيته في بعض المواقف. شوف العدل، هذه المواقف يعني. فواحد عنده خاله، لو خاله كافر زي خال عمر، مش بقولك روح قتله، بس لو حصل قتال خلاص، عقيدة، ده دين، ده إسلام وكفر. وإحنا جماعة مش بنخترع، ده إحنا بندرس سيرة. واحد يقول لك إيش جابنا العمر، ما إحنا بندرس سيرته ليه؟ ما إحنا بنتعلم ليه؟ ما ده دين، ده أدي التصرفات علشان نقيس نفسينا عليه. ده سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر كان قوي في الحق. سيدنا حمزة كان بيقاتل وعلى صدره ريشة نعامة، تكلم عنه أمية بن خلف لما وقع في الأسر، فوجه سؤالا لعبد الرحمن بن عوف، قال من هذا الرجل المعلم بريش النعامة فيكم؟ قال ذاك حمزة. قال أمية بن خلف ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، عمل فينا عمايل. فأنا أتخيل سيدنا حمزة رضي الله عنه بيحارب هنا ويحارب هنا ويحارب هنا، ويسيب ده ويروح لده ويضرب ده ويبارز ده ويطعن ده ويقتل ده ويجرح ده ويوقع ده، وإلا إيه معناها ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل؟ سواهم، سواهم، ضرب ده وضرب، ضرب أعداد كثيرة جدا، تعبهم، اللي قتل واللي جرح. ده قتال سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا الزبير بن العوام برضو قوي وفارس مقاتل، وكان واحد من رجلين في غزوة بدر معه فرس. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه في بعض الجولات حيضطر ان هو ينزل من على الفرس، تصدى له رجل اسمه عبيدة بن سعيد بن العاص، كنيته أبي ذات الكرش. بنته عندها كرش، فهم بيقولوا أبو ذات الكرش، أبو البنت اللي كرشها كبير عادي جدا، زي سيدنا أبو الدرداء عويمر عامر رضي الله عنه. ما هو كنيته أبو الدرداء، بنته الدرداء اللي هي لها ضراضير ملهاش سنان يعني، فيقولوا عليها ايه درداء، واحنا بدل كلمة درداء هنقول عليها بالبلدي ضراضير. وعشان كده الناس يقولوا ايه ابو الدردار، يا راجل اسمه ابو الدرداء، عرفت ابو الدردار هو في الحقيقة ابو الدرداء، بس هو مش هو صاحبي من التابعين يعني. المقصد ان ايه ان كانوا بوصف لابنته. ف مع الفارق تمام، ابو الدرداء مسلم وابي ذات الكرش كافر. فابي ذات الكرش اسمه عبيده ابن سعيد بن العاص، كان مدججا بالسلاح لا يرى منه الا العينين، لا بالسلاح، محدش شايف منه حاجة إلا عنيه بس، وطلع يبارز يقول عن نفسه أنا أبو ذات الكرش. علم المبارز. فتصدى له الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه، وكان معه عنزة، قطعة من الحديد كده مدببة، دي بتتغرز عند اللزوم، الناس كانوا يغرزون له العنزة في السفر، تبقى هي دي السترة، فالنبي يصلي إليه عليه الصلاة والسلام حتى لا يمر أحد من بين يديه، حتى لا يقطع صلاته أحد. فسيدنا الزبير معاه عنزة، ده عصاية زي طول الإيد كده من الحديد، تخيل بقى أنه مثلا زي صلب ولا حاجة. فتصدى لأبي ذات الكرش، يقول الزبير والرواية في صحيح البخاري، يقول فطعنته في إحدى عينيه فقتلته، مش شايف منه، مش طايله من أي حتة، فراح جاي بالعنزة بالحديدة دي، راح جاي حاططها جوه عينيه، دخلت جوه عينيه جامد جدا فقتل اللي هو أبي ذات الكرش. يقول فلما وقع حاولت إخراجها فلم أستطع إلا بالجهد بجهد، يقول فتمطيت حتى أخرجتها فما خرجت إلا وقد انثنت. حديدة دخل جوه عينين بني آدم، ما عرفش دخلت لحد فين أو وصلت يعني اتحشرت فين في العظم ولا فين جوه في الجمجمة. وسيدنا الزبير قوي مش عارف يخلص الحديدة، مش عارف يطلعها من عينين المشرك هذا، مش عارف بالجهد، تعب عبال لما طلع الحديدة، وعبال لما طلعها كانت التانت كمان. ايه الضربة دي وايه رؤوسهم كده احوالها عجيبة كالحجارة يعني. يقول الزبير رضي الله عنه فسألنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة، النبي طلبها الحديدة دي، فكانت عنده إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. يقول فأخذتها فسألنيها أبو بكر فأعطيته إياها، كانت عنده إلى أن مات، ثم أخذتها فسألنيها عمر فأعطيته إياها، كانت عنده إلى أن مات، ثم أخذتها. أصل دي حديدة دي يعني هي حديدة صح، عنزة ما في زيها كتير، بس دي ليها موقف فيها حاجة يعني غير عادية يعني. الموقف المقصد ده قتال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. سيدنا عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وأرضاه برضو بيقاتل بيحارب، والسيف بتاعه انكسر، بيضرب جماجم، بيضرب عظم لحد السيف ما اتكسر، انت ممكن تتخيل ان ضرب بيه ضربه من اول مره اتكسر. لا، السيوف ما كانتش كده. ده السيف العربي بتاع 7-8 كيلو ما بيتكسرش من من من اول ضربه، مش تقليد يعني. دي سيوف اصليه كده تكسر جماجم كتير عبال لما تتكسر هي. فقاتل عكاشة رضي الله عنه بسيفه حتى انكسر. طب يعمل ايه؟ ده المسلمين ما عندهمش سلاح اضافي عشان يروح على اماكن تخزين السلاح ويروح يجيب سيف زياده يحارب بيه. ما فيش، في قله في السلاح. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له حاله، يريد ان يقاتل ولا يجد سيفا، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غصن شجره، غصنا من شجره، فقال قاتل بهذا، فاخذه فهزه في يده فانقلب الغصن سيفا فقاتل به، فكان عنده. وكان هذا السيف يسمى العون. العون معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي ياخد الحاجة بمأخذ اليقين، اليقين والتصديق والقبول، ده يربح. هنا شأن الإيمان. وإلا لو واحد عنده شك وعنده ارتياب، واحد قليل الأدب بيتكلم كتير وبيرد ويمرر كل حاجة على عقله، فمجرد ما النبي يقول له خد الغصن ده حارب بيه، كان ممكن يرد يقول حامل ايه بالغصن. كل كتر الكلام ده غلط غلط. لو واحد قال كده اعمل ايه بالغصن، ماذا افعل به، ماذا اصنع به، يمررها على عقله، ما عنده قبول. ده يعني مش هتكلم عنه. انما سيدنا عكاشة يقبل، ما فيش كلام كتير، كترش في الكلام. خد ده قاتل بيه، حاضر، لما ياخده يهزه يبقى سيف. ادي الواجب، الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شأن الايمان. ادي التربية. انما اللي يمر كل حاجة على عقله يخسر كتير، يخسر كتير. اللي ايمانه ضعيف عنده شك وارتياب ما عنده آداب، هذا إنسان يخسر كثيرا. هنا شأن الإيمان بقى، التربية الإيمانية. خد حاضر، كترش في الكلام، خد حاضر. وربنا الرزاق قادر على كل شيء. عرفت الموقف ده يا جماعة؟ يمكن واحد يقول ليه بنكتر فيه. نكتر فيه لأنه مسألة إيمانية تتعلق باليقين، تتعلق بالتصديق، تتعلق بالأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، تتعلق بالسلوك. سلوك، شوف الصحابة سلوكهم في أعلى الدرجات وأعلى المراتب. والله موقف، والله موقف. لما النبي يقول له خد غصن الشجرة قاتل بيه وما يتكلمش، حاضر، هيحارب بالغصن، فينقلب سيف. درس إيمان. فدخل سيدنا عكاشة رضي الله عنه وقاتل بهذا السيف، وكان عنده إلى حروب الردة. يعني ده احنا لسه دي بداية المعارك والغزوات، ده حارب حروب كتيرة جدا بهذا السيف. الغصن بقى سيف، وقعد عنده لحد حروب الردة. سيدنا أبو قتادة رضي الله عنه بيحارب داخل في المعركة، فجاءه سهم في إحدى عينيه فسالت على خده، سالت على خده وبيحارب. بعد المعركة ما انتهت أرادوا أن يقطعوها، العين اللي سايلة دي، قالوا يعني خلاص بقى دي طلعت من مكانها وسالت على الخد، فما عدلهاش لازمة نقطعها. فرفض وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، عليه الصلاة والسلام، فردها بكفه الشريف إلى مكانها وبصق عليها احتفل فيها فبرئت وكانت أحد عينيه. أحد عينيه يعني نقول إيه؟ ستة على ستة ولا في أقوى من كده؟ ده يمكن اللي ما تعورتش ولا طلعت بره ما بتشوفش بنفس الدرجة. حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيب المسلمين اللي يعرف النبي يحبه عليه الصلاة والسلام. النبي مؤيد، النبي مؤيد. إذا كان سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال وجعلني مباركا أينما كنت، فنبينا محمد أكثر بركة عليه الصلاة والسلام، بركة وراحة لكل الناس عليه الصلاة والسلام. فرد العين إلى مكانها ودعا لصاحبها فبرئت وكانت أحد عينيه ورافع بن مالك رضي الله عنه وأرضاه هو أيضا أصابه سهم فقأ له إحدى عينيه، مش سالت ده اتفقعت. بعد المعركة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فما آذته بعد ذلك، فيش أذية فيش ضرر فيش تعب فيش أي مشاكل تحدث للصحابي بعد ذلك. وعدد من الصحابة بيقاتلوا والمعركة شغالة والملائكة بتساعد، بتساعد بصورتين. الصورة الأولى تثبيت المؤمنين، تثبيت عشان محدش يخاف، محدش